باب هاء الكناية. صلح الضمير عن سكون قبل ما حرك دن فيه مهانا عن دما سك يؤده نصله نؤته نول لصف لي ثنا خلفهما فناه حل وهم وحفص ألقه قصرهن كم خلف ظبا بنثق ويتقه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد يرضى هي في والخلف لا صن ذا طوى قصر في ظبا لذن الألا والخلف خلمز يأته الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خلى الخلف لما وقصر بخلف السورتين خفض ما بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهلهم كثوا فدا والأصبهاني بهم ظر جودا وهمز أرجئه كسا حقا وها فقصر حما بن مل وخلف خذ لها وأسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي.